بسم الله الرحمن الرحيم. ذم الوسواس كتاب لابن قدامة المقدسي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردت كلمة الوسواس ووسوس ويوسوس في مواضع عديدة في كتاب الله الكريم، منها هذه السورة الكريمة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفي هذه السورة من صفات الرب عز وجل الربوبية والألوهية والملك، وقد أمر المستعيذ أن يستعيذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان، لأنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن الله تعالى أعانه عليه فأسلم، فلا يأمره إلا بخير كما ثبت في الصحيحين. وثبت أيضا أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عبد الله ابن خبيب لقراءة هذه السورة المباركة رجاء أن يجنبه الله تعالى ما يكره. يقول الصحابي: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من هذا يتضح تضافر الآيات مع الأحاديث النبوية الصحيحة بوجود وسوسة للشيطان. والوسوسة كما يقول العلماء هي القول الخفي لقصد الإضلال أو مما لا نفع فيه ولا خير. وقد بين الإمام الغزالي رحمه الله أسباب الوسوسة فقال: الوسوسة سببها إما جهل بالشرع وإما خبل في العقل، وكلاهما من أعظم العيوب والنقائص. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية معالجة الوسواس والقضاء عليه في حديث آخر، فقد سأله الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان الذي يحول بينه وبين صلاته، أي يريد أن يقطعه عن صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. ففعل الصحابي ذلك فأذهب الله تعالى عنه الشيطان. ووسوسة الشيطان قوية، فإبليس بوسوسته أخرج أبوينا من الجنة. من هذا المنطلق الخير والهدف السامي النبيل، ولخطورة هذا الموضوع ورغبة في تحذير الناس منه ومن عواقبه، ألف الإمام العلامة أبو محمد ابن قدامة المقدسي هذا الكتاب الصغير في حجمه الكبير في مضمونه وأهدافه، وجعل عنوانه ذم الوسواس. يقول ابن قدامة في تقديمه لكتابه بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الشيطان عدوا للإنسان، يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم يوضح ابن قدامة المقدسي مضمون كتابه هذا فيقول: إن طائفة من الموسوسين قد تحققت منهم طاعة الشيطان حتى اتصفوا بوسوسته ونسبوا إلى قبول قوله وطاعته، فيغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده ببصره، ويكبر أو يقرأ شيئا بلسانه تسمعه أذناه ويعلمه قلبه قبل أن يعلمه غيره بقراء أحواله، ومع هذا يقبل قول إبليس أنه ما نوى الصلاة ولا أرادها مكابرة منه وجحودا ليقين نفسه، حتى أننا نراه متفكرا متحيرا كأنه يعالج شيئا أو يجد شيئا في باطنه يستخرجه، كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس وقبولا لوسوسته، إذ يقبل قوله في تعذيب نفسه ويطيعه في الإضرار بجسده، فتارة بالغوص في الماء البارد، وتارة بكثرة استعمال الماء وإطالة العرق أي الحك والدلك، وربما فتح عينيه في الماء وغسل داخلهما، وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان ويستهزئ به من يراه، وربما شغل بوساوسه حتى تفوته صلاة الجماعة، وربما شغل بوساوسه في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى، وربما فوت عليه ركعة أو أكثر. ومنهم من يحلف على نفسه ما كبرت ولا نويت، ومنهم من يتوسوس في إخراج الحرف الواحد مرتين أو ثلاثة. ورأيت منهم من يقول الله أكبر، يكرر الكاف في الله أكبر ثلاث أو أربع مرات. وقال لي إنسان منهم: لقد عجزت عن قول السلام عليكم، إن أصنافهم كثيرة، وقد بلغ الشيطان منهم إلى أن عذبهم في الدنيا والآخرة، فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر صحة ما قلناه من أن الحق هو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، وليعمل على سلوك طريقته. وهكذا جعل ابن قدامة المقدسي هذا الكتاب ذم الوسواس في فصول: الفصل الأول في النية والصلاة والطهارة، الفصل الثاني في ترديد كلمات من الفاتحة أو التشهد أو في ترديد حرف من التكبير، الفصل الثالث في الإسراف في الوضوء والغسل، الفصل الرابع في الزيادة على الثلاث في الغسل، الفصل الخامس في الوسوسة في انتقاض الوضوء، الفصل السادس في أشياء سهل الشرع فيها وشدد فيها هؤلاء الموسوسون. أتبع ابن قدامة المقدسي هذه الفصول بمطالب: فمطلب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كان فقد جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، ومطلب في صلاته عليه الصلاة والسلام والصبي على ظهره، ومطلب في لباس النبي عليه الصلاة والسلام فقد ارتدى عليه الصلاة والسلام ثيابا من نسج المشركين، ومطلب في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة من دعاه ولو من أهل الكتاب. هذا عرض لكتاب ذم الوسواس الذي ألفه ابن قدامة المقدسي، وهو واحد من أئمة الإسلام وأعلامه في الفقه والحديث، بل كان إماما في الفقه وأصوله وأصول الدين، وقد صنف في ذلك جميعا، وله مصنفات في اللغة والأنساب والزهد والرقائق. توفي رحمه الله سنة 2600 هجرية، وترك لنا هذه الثروة في ميدان الفقه والحديث وغيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.